أهل الوفا خبروني وين ألتقي لخليل، عوني على أمر ديني بالخير نعم الدليل. أهل الوفا خبروني وين ألتقي لخليل، عوني على أمر ديني بالخير نعم الدليل. خبروني وين ألتقي لخليل، عوني على أمر ديني.